بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين. القول في السعي والتقصير. ثالث من واجبات العمرة. بدأ أولا بالكلام حول الإحرام، القول في الإحرام، ثانيا القول في الطواف، الآن يقع الكلام في السعي. القول في السعي والتقصير ثالث من واجبات العمرة، ثم التقصير الرابع. القول في السعي والتقصير. قال: ومقدماته كلها مسنونة. مقدمات السعي مسنونة يعني مستحبة، وهي خمسة كما سيشير إليها المتن والشارح. استلام الحجر عند إرادة الخروج إليه إلى المسعى، يستحب استلام الحجر الأسود عند إرادة التوجه والانطلاق إلى المسعى، وذلك لما ورد في صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: إذا فرغت من الركعتين، يعني صلاة ركعتي الطواف، إذا فرغت من الركعتين فأت الحجر الأسود فقبله أو استلمه أو أشر إليه. مراتب من الأفضلية: أولا تقبيل الحجر الأسود، وإلا فاستلامه، وإلا فالإشارة إليه باليد، فإنه لا بد من ذلك. لا بد من ذلك قد يستفاد منه يعني استحباب مؤكد. وقال: إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل، وتقول حين الشرب: اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم، ونحو ذلك من الروايات. فالمستحب الأول استلام الحجر الأسود عند إرادة التوجه والخروج إلى المسعى. المستحب الثاني قال: والشرب من زمزم كما قرأنا الرواية قبل لحظات، وصب الماء منه من زمزم عليه على الناسك، وذلك لما ورد أيضا في الصحيح لصحيح حفص عن أبي الحسن موسى عليه السلام، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: يستحب أن يستقى من ماء زمزم دلوا أو دلوين، فتشرب منه، هذا واحد، وتصب منه، وتصب على رأسك وجسدك، وليكن ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر. واضح بعد يستحبه أن يستقى من زمزم، ظاهر في الاستحباب. لذلك قال: والشرب من زمزم، والشرب من زمزم، وصب الماء منه من ماء زمزم عليه، يعني على جسد الناسك، على رأسه وجسده وبدنه وصدره وظهره، من الدلو المقابل للحجر، وإلا فمن غيره، من غير هذا الدلو، المهم أنه من ماء زمزم. قال: والأفضل استقاؤه بنفسه، هو بنفسه يلزم الحبل ويستقي، ويقول عند الشرب دعاء المأثور، ويقول عند الشرب والصب: اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. أكو حديث أيضا: ماء زمزم لما شرب له. صحيح. هذه شيخنا الخزانات مع بيت حق في الاستحباب للقائمة إن شاء الله تعالى. ماء زمزم هو الأفضل أنه بنفسه، هذا مجهز للبيت. مجهز أي مجهز للناسك، المهم أن يكون من ماء زمزم، هذا هو المطلوب. في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام، لاحظوا الرواية في الهامش، إذا فرغ الرجل من طوافه وصلى ركعتين فليأتي زمزم ويستقي منه ذنوبا أو ذنوبين فليشرب منه، استحباب الشرب، وليصب على رأسه وظهره وبطنه. لاحظوا هذه لها خصوصيات في الرواية الإمام زكريا، وليصب على رأسه وظهره وبطنه، على البطن أيضا، على الظهر، على الرأس، ويقول اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. يا الله أيضا من المستحبات من مقدمات السعي، قال والطهارة من الحدث على أصح القولين. على أصح القولين إشارة إلى وجود خلاف في المسألة. فهذا الثالث من مستحبات ومسنونات السعي، فمن حج البيت، شنو الآية؟ أو فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. طبعا لا جناح هني مش معنى أنه لا إثم ولا بأس، يعني مستحب، لا، مراد الجدي الوجوب، أنه من الواجبات. وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث وتفصيل هذه المسألة. قال والطهارة من الحدث على أصح القولين، الذي هو القول المشهور لوجود الروايات معتبرة كصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإن فيه الصلاة والوضوء أفضل. وصحيح أيضا معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى، ثم حاضت قبل أن تسعى، قال تسعى، إذن يجوز وإن كانت حائض، حدث أكبر. وقال وسألته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما، يعني في أثناء السعي، قال تتم سعيها. ورواية زيد الشحام عن الصادق عليه السلام سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء فقال لا بأس. هذا هو القول المشهور أنه مستحب الطهارة، ولكن يجوز السعي بين الصفا والمروة. في السعي الواجب أن ماكو بعد سعي مستحب مثل الطواف، طواف الوداع أو 360 شوط، سعي مستقل ما أكو، وإنما السعي متصل بأعمال العمرة وأعمال الحاج. والطهارة من الحدث على أصح القولين، وقيل يشترط يعني الطهارة من الحدث، هذا رأي ابن أبي عقيل أو عقيل العماني، وقيل يشترط، ومن الخبث أيضا أنه مستحب الطهارة من الحدث ومن الخبث، لعله من أهم المستحبات إتيان النسك على إيش؟ على وضوء وعلى طهارة. أيضا قال والخروج من باب الصفا، الواجب من الرابع من المستحبات، عفوا الرابع من المسنونات والمستحبات في السعي، الخروج من باب الصفا، هذا استحباب بلا خلاف فيه كما صرح به في الجواهر للنص الصحيح، وهو رواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين فرغ من طوافه وركعتيه قال ابدأوا بما بدأ الله به، إن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو عبد الله عليه السلام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه ثم اخرج إلى الصفا من الباب الذي خرج منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الباب الذي يقابل الحجر الأسود، حتى تقطع الوادي وعليك السكينة والوقار. لذلك قال: والخروج من باب الصفا. شارح الشهيد الثاني يقول: وهو الآن داخل من المسجد. عندكم من المسجد أو في داخل من المسجد كباب بني شيبة، باب بني شيبة اللي هو تحت صنم هبل، يستحب أن يطأ أن يدخل من باب بني شيبة إلى بيت الله الحرام. إلا أنه هذا الصفا، باب الصفا، يقول: معلم باسطوانتين فليخرج من بينهما. وفي الدروس، دروس الشرعية، الظاهر استحباب الخروج من الباب الموازي لهما للاسطوانتين أيضا. الخامس من المستحبات في السعي قال: والوقوف على الصفا، على جبل الصفا، لأن جبلين، جبل الصفا وجبل المروة، يستحب الوقوف والمكث والدعاء هناك وذكر الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. سبحانه. ورد في الرواية اللطيفة أنه عن الصادق عليه السلام في الكافي: مضمونها ما من شيء إلا وله حد ينتهى إليه. نعم. فجعل الله الصلوات الخمس مثلا اليومية، خمس صلوات إذا أتيت بها لا تسأل عن صلاة بعدها، صوم شهر رمضان، نعم، حج مرة في العمر، وهكذا الفرائض إلا الذكر، فقد أطلق فيه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. من مصادق الذكر الكثير تسبيح فاطمة الزهراء عليه السلام عليها أفضل الصلاة والسلام. ففي الحديث عن الصادق سلام الله عليه: إن تسبيح فاطمة عليه السلام أحب إلي، إن تسبيح فاطمة عليه السلام في دبر كل صلاة، يعني في عقيب كل صلاة، كل صلاة حتى لو نافلة، أحب إلي من صلاة ألف ركعة في اليوم والليلة. ومما يعدل التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير أيضا ذكر الصلاة على محمد وآل محمد: اللهم صل على محمد وآل محمد، كما هو مصرح به في الروايات وفي فتاوى العلماء في منهاج الصالحين. السيد محمد سعيد الحكيم لاحظ أنه متعرض بشيء من التفصيل لهذه المطالب الشريفة، وهي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله تعادل أيضا التسبيح والتحميد والتهليل، وأنه ما من شيء أثقل في الميزان. وطبعا لا تؤدى الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله إلا بإضافة الآل إليه، حيث نعم قال: لا تصلوا عليه الصلاة البتراء. قال: والوقوف على الصفا بعد الصعود إليه حتى يرى البيت من بابه مستقبل الكعبة، أو مستقبل الكعبة يعني هذا الناسك يقف على جبل الصفا ينظر إلى الكعبة المعظمة. النظر إلى الكعبة عبادة. والدعاء والذكر بما ورد في الأحاديث، ما ورد في المأثور من الأحاديث، قبل الشروع، قبل أن يشرع بالسعي سبعة أشواط ابتداء من الصفا وانتهاء بالمروة، قبل الشروع بقدر قراءة سورة البقرة مترسلا لعله مقدار ساعة، يعني ساعة وشوي، للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله. اللهم صل. قال: وليكن الذكر مئة تكبيرة، مئة تكبيرة، وتسبيح مئة تسبيحة، وتحميد وتهليل، هذا في رواية من لا يحضره الفقيه الشيخ الصدوق. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا مئة مرة. هذه شيخنا، وتسبيح الواو معطوف عليها بعد. اي لاحظ، ياتي لاحظوا الروايه، لاحظوا الروايه في الهامش، ايوه، في الفقيه للصدوق، وتقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه نفس الصفحة، وقنا عذاب النار ثلاث مرات، وتقول الحمد لله 100 مرة. طبعا تكتب 100 وتنطق 100، بس ليش وضعوا الألف علماء اللغة العربية؟ حتى لا يصير اشتباه مع كلمة منه أو فيه، لو ما كنوا قط فأضافوا الألف. من الأخطاء الشائعة أن كثير يقول 100 400، لا هي 100 400 300 300 سنين وازدادوا 9. الحمد لله 100 مرة، والله أكبر 100 مرة، وسبحان الله 100 مرة، ولا إله إلا الله 100 مرة، وأستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة، وصل على محمد وآل محمد 100 مرة. اللهم صل على محمد وآل محمد 100 مرة. وبالنسبة إلى الدعاء المأثور، الرواية صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: ثم اخرج إلى الصفا من الباب الذي خرج منه رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الآن كلام المستحبات، بيناها 5 مستحبات، وهو الباب الذي يقابل الحجر الأسود حتى تقطع الوادي وعليك السكينة والوقار، فاصعد على الصفا حتى تنظر إلى البيت وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود، فاحمد الله عز وجل وأثني عليه، واذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع إليك ما قدرت على ذكره، ثم كبر الله 7 وهلله 7 وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 3 مرات، ثم صل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقل الله أكبر، الحمد لله على ما هدانا، والحمد لله على ما أبلانا، والحمد لله الحي القيوم، والحمد لله الحي الدائم 3 مرات، وقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون 3 مرات، اللهم إني أسألك العفو والعافية واليقين في الدنيا والآخرة 3 مرات، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 3 مرات، ثم كبر 100 مرة وهلل 100 مرة واحمد الله 100 مرة وسبح 100 مرة، هذا النص الصحيح، وتقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده، فله الملك وله الحمد وحده، اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت، اللهم إني أعوذ بك من ظلمة القبر ووحشته، اللهم أظلني في عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وأكثر من أن تستودع ربك دينك ونفسك وأهلك، ثم تقول أستودع الله الرحمن الرحيم الذي لا يضيع ودائعه ديني ونفسي وأهلي، اللهم استعملني على كتابك وسنة نبيك وتوفني على ملته، ثم أعذني من الفتنة، ثم تكبر 3 ثم تعيدها 2، ثم تكبر 1 ثم تعيدها، فإن لم تستطع هذا فبعضه. قال أبو عبد الله عليه السلام: وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقف على الصفا، أي جبل الصفا مقابل المروة، كان صلى الله عليه وآله وسلم يقف على الصفا بقدر ما يقرأ سورة البقرة مترسلا. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى مقدمات ومستحبات السعي، نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.